ايه التناقض ده؟ يبقى دليل على انهم كذابين في الكلمه ولا مش كذابين؟ طب ده اذا مس الانسان ضر ايه دعانا لجنبه. طب واذا كان هو عايز يتخلص من الحياه، طيب ماله بقى بيدعينا ليه؟ يبقى ما دام في الجزئيه الضاره عمال بيدعينا، يبقى هو كذاب في الايه؟ وكذب مفضوح، مش كذب بس، وكذب مفضوح ومخزي، مش كذب مفضوح بس. وايه ليه؟ لانك انت بتدعي مين؟ بتدعي اللي كفرت بيه. شوف الخيبه بقى، اذا كنت بتدعي حد تاني، ده انت بتدعي مين؟ اللي كفرت بيه وقعدت تعاند الرسول بتاعه، وبعدين ما لقيت لكش منبذ الا مين؟ الا نفسك. اما الانسان لما بيضيق بنفسه يدعي على نفسه، فدي زي المتنبي ما قاله: كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يعني بالزياده الداء اللي يخلي الواحد يقول يا رب ريحني بقى، معنى يريحني يعني الداء اللي هو عنده اكتر من مين؟ اكتر من الموت. لان حينما يكون الموت امنيه لانسان، يبقى ما يلقاه الانسان الحي شر من الموت. واذا مس الانسان الضر، المعنى ده جه في عبارات متعدده. فايه تفرد الانسان، وايه تفرد الانسان بمعنى، وتفرده ايضا بمعنى اخر. واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه. ويجي اتاني: واذا مس الانسان ضر دعانا الله، ويجيب جم مره جم: اذا مسكم الضر فاليه ايه؟ يبقى للجمع. واذا مس الناس ضر إيه؟ الله. يبقى مره يجيبها مفرده، ومره يجيبها ايه جمع، ومره يجيبها مفرده بالوان شتى، ومره يجيبها جمع بالوان شتى، ومره يجيبها في البر، ومره يجيبها في البحر. واذا مسكم الضر في الايه؟ في البحر. ضل من تدعون الا اذا بده يستوعب حالات ان الانسان اذا اصابه ضر ولم يجد مفزعا له لا من ذاته ولا من البيئه المحيطه به، لم يجد الا ربه، ومن الاسف ان الرب الذي كفر به. شوف الخيبه بقى، نقول له الحكايه دي ازاي بقى؟ قال لك: لان الانسان، الايه كده بتدينا صور تصوير، دعانا لجنبه يعني مضطجع او قاعدة او ايه قائمه. الانسان في تصرفاته في الكون طبق الاصل هذه المسائل هي المتمشيه مع اطوار تكوينه. العيل الصغير ينيمه اللي لسه الطفل كده ما يقدرش ينقلب الا زي ما ينيمه على جنبه يفضل على ايه؟ على جنبه، وينيمه على ظهره يفضل على ظهره. لما يبتدي بقى يكبر شويه يقدر ينقلب، يقول لك الواد جد ايه؟ الواد انقلب، ادي حركه. وبعدين بقى تيجي حركه القوه الثانيه يقول لك ده الواد قعد، دي مرحله القوه الثانيه. وبعدين يقول لك ايه ده الواد وقف، قام انما ما يقدرش يتحرك. يبقى الاول جه على جنبه ولا يقدرش يقعد، وبعدين قدر يقعد ولا يقدرش ايه يقف، وبعدين قدر يقف ولا يقدرش ايه يمشي، وبعدين يمشي ايه لتمام الحركه. الله هنا في هذه الحاله التصويريه صور لنا ثلاث حالات. الحاله الاولانيه الايه؟ لجنبه او قاعدا او قائما. ما جابش الحركه بتاع الماشي، قال لك لان المتحرك للمشي ده ضر ما قعدوش، انما المراحل الثانيه يبقى قائم يبقى قادر على القعود وعلى الايه الجنب، وقاعد يبقى قادر على الايه على الجنب ولا مش قادر على القيام، يبقى كل واحده ايه. ام قال لك طبق الاصل تلك هي مرحله النقض لمظاهر الحياه. بعد الانسان ما يبقى كده في جوه مش عارف ايه، وبعدين يعمل ضعف وشيبه، ضعف وشيبه يعمل ايه؟ الاول ما يقدرش يمشي انما يقدر يقف، وبعدين تدخل عليه المساله اكتر شويه يبقى يقف انما ما يقدرش ايه يمشي، وبعدين بقى تيجي عليه مرحله ثانيه ايه يقعد ولا يقدرش يقف، والمرحله الثانيه لا يمشي ولا ايه ولا يقف ولا يقعد، ويفضل نايم على ايه على جنبه، ويمكن هم اللي يقلبوه. تبقى هي المرحله بتاعت الايه. اذا نقد كل شيء يأتي على عكس بنائه،